عندي سعد ونجمي عالي عندي سعد ونجمي عالي عندي سعد ونجمي عالي ناسي تحبني وشبقى لي تحبني محبة قوية اللي نطر بديني دي ديل ونهار تساعد فيا ديل ونهار تساعد في قهوة الفرش توصل هاري تحبني كيف عينيا انا زادا مقدر فيا عمري من خالف بعديا عمري من خالف بعديا مش مع الكلمة اللي تقولها عندي السعادة تحبني وتفخرني في كل ما تشي وتشكرني في كل ما يا ربي كمل وهني يا ربي كمل وهني بان خير وشتردي حالي حب حماد تعجلي وتعجى وخياتي شالت ربي لي وليداتي شالت ربي لي وليداتي نطلب ربي يحفظها لي على قد قلبه هو يحبني وانا نحبه يمشي جنبي مع جنبه يمشي جنبي مع جنبه مش هي حاجة يجريها عندي الصعد يعجبني شريولي هو ما يعرف كان شولي أطلب ربي كلمولي أطلب ربي كلمولي هو رزقي هو حلالي عندي سعد ونجمي عالي عندي سعد ونجمي عالي شناتي تحب وشبقالي